الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا مغفرة الله ومرضاته ذكر أن اتفاق حقيقة اتفاق دين الرسل أنها من ثلاثة أوجه. ما هي هذه الأوجه الثلاثة؟ هيا أبا معاذ. أولاً اتفاقهم في العقائد. أحسنت، اتفاقهم في العقائد. إلا معاشر الأنبياء من واحد أخوة من عدالة. أي. فدين الأنبياء واحد. أحسنت. طيب الثاني. الأمر الثاني. هيا نايف. الأول يبشر بالآخر والآخر يؤمن بالأول. يؤمن بالأول، أحسنت. في شيء دليل على هذا؟ أن قوم نوح قال الله عز وجل عنهم كذبت المرسلين، مع أنه لم يبعث قبلهم إليهم غير نوح، فدل على أن تكذيبهم بنوح تكذيب لجميع الأنبياء. أيوة، لأن مقالة نوح مقالة نوح مقالة جميع الأنبياء، هي مقالة محمد، فلما صارت المقالة واحدة تكذيب هذه تكذيب شخص معين تكذيب لجميع من أتى بهذه المقالة تكذيب لجميع من أتى بهذه المقالة. نعم. أنت لازم الإيمان به. وأين الإله أخذ؟ لا بشوي بس ها؟ وأين الإله أخذ الله ميثاق النبي؟ إن لم أتكتب من كتاب الحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. لتؤمنوا النبي. قال أخرجت ما ذلك أخذت ما لكم في السلطان أخرجت. أحسنت. الله أخذ النساء على ومبشرا على النبيين ومبدأ أولى على ما أتباعهم. أحسنت. أيضا البشارة ومبشرا برسولياته من بعدي. نعم يا أبا عبد الله. الشيخ قرر كذلك حقيقة اتفاق الرسل من باب تلازم الإيمان بهم. من باب تلازم الإيمان. كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين. إنه قال إن كذب رسول فقد كذبهم كل مرة، إنه كذب رسول واحد كل هؤلاء الكفر. أي. فتكذيبهم لرسول واحد كأنما كذب البقية. أي. تلازم الإيمان بالرسل. أحسنت. إذا لابد من التلازم. ولهذا اليهود الآن يعتبرون كفار. لأنهم لم يؤمنوا بما جاء في محمد صلى الله عليه وسلم. أي النصارى يعتبرون كفار أيضا وغيرهم يعني. بس هي القضية الآن التي فيها الخطورة طرح ادعاء صحة ما عليه اليهود والنصارى الآن. هنا الخطورة، ولذلك التركيز عليها جيد. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض أي ويقولون ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. ما هو السبيل هذا؟ وسط بين الحق والباطل. وهل يوجد؟ لا يوجد. أحسنت. ولهذا الله قال عنهم هم الكافرون الحق أولئك هم الكافرون حقا. قال كذا بحق ها؟ كذا بكلمة حق بهذه الصفة يعني ليس له غير الكفر. ولهذا يقول صاحب التحرير بن عاشور عليه رحمة الله يقول حق يعني بلغوا الغاية في الكفر. بلغوا الغاية في ماذا؟ في الكفر، نسأل الله العافية والسلام. وقولهم هذا المنافقين عندما يريدون اتخاذ بين ذلك سبيلا هو قول المعتزلة تماما عندما يكون المؤمن بمنزلة بين المنزلتين. لكن في لما ذكر الله العذاب عذاب هؤلاء قال مهين. ما هو السر في ذلك؟ لأنه الجزاء من جنس العمل، فلما استهانوا بالرسل التي كذبوها فكانت العقوبة من جنس عمل. أحسنت. يعني هو التكذيب لا بد أن يكون استهانة، لو أنه عظمه ما كذب به. نعم. ممكن نقرأ بعض من هنا. قال وهذا صفحة 169 قال وهذا دين الإسلام. ها كلها مرت بس نبي نقرأها بس نمر عليها. واحد منكم نقرأها لنا؟ أي واحد منكم كلكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما يحب الله له ولنا والمسلمين أعز الله والسلام المسلمين أدر الله شرك المشركين. وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، اللي هو الاستسلام لله وحده في التوحيد. نعم. ذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. أيوة، هذه هي القاعدة. كل فعل كل ما أمر به في الوقت هو الطاعة وهو التوحيد، فرع التوحيد. ومثل له ماذا يمثل هنا؟ سيمثل فيقول: إذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة ثم أمر ثانيا باستقبال الكعبة كان كل من الفعلين حين أمر به داخلا في دين الإسلام. أي وبعد أن نسخ استقبال الصخرة إلى الكعبة لم يصير من دين الإسلام. نعم. فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين، وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو وجهة المصلي، فكذلك الرسل دينهم واحد. هي هذه مرت معنا أنه مما يدل على أن دينهم واحد وإن تنوعت الشرائع أن حتى الدين الواحد قد تتنوع الشريعة فيه فينسخ الأخيرة تنسخ الأولى. نعم. وكلاهما دين، في هذه في وقتها دين وهذه في وقتها دين. ولهذا لما هذا لما خرج البراء بن معرور رضي الله عنه من المدينة يريد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، كأنه أحب أن يستقبل الكعبة، فاستقبل الكعبة واستدبر بيت المقدس. فلما وصلوا مكة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي مع البراء أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد كنت على قبلة لو صبرت عليها. يعني اصبر حتى الله عز وجل إما أن ينسخها أو يثبتها. نعم. قال: وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجهة والمنسك فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدا كما لم يمنع ذلك في شرعة الرسول الواحد. أيوة، هذا استدلال على صحة إسلام الرسل السابقين وأن دينهم واحد حتى مع نبينا صلى الله عليه وسلم وإن اختلفت الأحكام العملية. نعم. والله تعالى يعني ما دام الأساس واحد فلا يضر اختلاف الأحكام العملية، فكلها دين. نعم. الله تعالى جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به. هذه من الأدلة التي مرت معنا. نعم. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين السلام. لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ليؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد وهو حي لا يؤمنن به ولينصرنه. وهو حي لا يؤمنن به ولينصرنه. نعم. وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته: لئن بعث محمد وهم أحياء لا يؤمنن به ولينصرنه. لينصرنه. لا يؤمنن به ولينصرنه. نعم. الميثاق مر معنا معناه وهو العهد المؤكد. نعم. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فإذا كان لكل شرعة معناه أن أصل الدين واحد. نعم. وجعل الإيمان بهم متلازما وكفر من قال إنه آمن ببعض وكفر ببعض. قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكفار أو هم الكافرون حقا. شوف هنا هم ضمير الفصل يفيد الاختصاص والحصر والقصر، وأيضا الألف واللام تدل على أنه كفر أكبر وليس كفرا أصغر. نعم. وقال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. يعني فعل انتقائي، صار ليس للكتاب قيمة عنده، يأخذ بما يعجبه ويترك ما لا يعجبه. نعم. هذا ما آمن. نعم. قد قال لنا: قولوا آمنا بالله آمنا بالله وما أنزل إلينا. نعم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا إذن من آمن بهم جميعا صح إيمانه، ومن آمن ببعضهم وكفر ببعض فهو الكافر حقا. نعم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فأمرنا أن نقول آمنا بهذا كله ونحن له مسلمون. فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقر بما جاء به لم يكن مسلما. هذه النتيجة، نتيجة الكلام السابق هذا. فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقر بما جاء به لم يكن مسلما ولا مؤمنا، بل طيب ماذا يكون؟ بل يكون كافرا وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن. نعم. كما ذكروا أنه لما أنزل الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، قالت اليهود والنصارى فنحن مسلمون. فأنزل الله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقالوا لا نحج. فقال تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بما له على عباده من حج البيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإسلام معناه الاستسلام، الإسلام بالمعنى العام معناه الاستسلام. طيب متى يصح الاستسلام؟ إذا أقررت بما أنزله الله عز وجل، والإقرار ذكره هنا لأنه يلزم منه العمل بخلاف التصديق، فقد يأتي للعمل وقد لا يأتي، يعني التصديق قد يكون بس تصديق خبر معين فلا يلزم منه العمل، أما الإقرار فلا. ولهذا ما ورد في القرآن ولا في السنة الكلام عن الإيمان الشرعي إلا بلفظ الإقرار. هي كلام عن الإيمان الشرعي ما ورد لا في الكتاب ولا في السنة إلا بلفظ الإقرار. والشيخ عليه رحمة الله تعرفون كلامه في الإيمان الأوسط وإجابته على الذين يقولون بأنه التصديق، ويستدلون بآية ليست في الموضوع، ليست في الباب، اللي هي قول يعقوب، قول ابن يعقوب وما أنت بمؤمن لنا. هنا نكتة لطيفة ذكر الشيخ، قال فإن الاستسلام لا ينبغي التبطل لها، لا يتم إلا بالإقرار، لا يتم. هل يقصد الشيخ أنه لو لم يقر يكون إسلامه صحيح؟ إذن هنا كلمة الشيخ ترى في مواضع متنوعة كثيرة يقول لا يتم، وهو يقصد لا يصح. ولهذا المرجئة المعاصرين يأخذون مثل هذه العبارة الكلمة لا يتم ثم يخرجون العمل من الإيمان. طيب ابن تيمية يقول بما نقول، حتى واحد منهم استغرب يقول نحن على مذهب ابن تيمية وابن عبد الوهاب، كيف؟ شوف ابن تيمية في مواضع يقول لا يتم، معنى أنه صحيح بس أنه ما هو تام. نقول له أنت انظر العبارة ما كيف تكون، وانظر كلامه في معنى في موضع آخر كيف يثبت. وأما عد استدلهم بقول الشيخ عبد الوهاب فهذا من الغرائب. الشيخ في كشف الشبهات يتكلم عن قضايا الشرك والتوحيد، ما هو يتكلم عن المعاصي، يعني هي معاصي دون الشرك والشرك والتوحيد. فقال نحن لا نكفر إلا بالشرك الأكبر. قال شوف يقول ما نكفر إلا بالشرك الأكبر، معناه أن ترك العمل أي ما لا يكون كفر. الشيخ ما هو في الموضوع أصلا كله، لكن هو صاحب الهوى، إذا أراد أن يثبت هواه. ثم بعضهم يأتي بكلام أغرب من هذا، يقول السلف انقسموا إلى قسمين، منهم من يدخل الأعمال في الإيمان ومنهم من يخرجها. هذا كلام غير صحيح. لكن من أخطأ في هذا الموضوع فما يجعل قول ثاني. قد يرد عن بعضهم خطأ في هذا لكن ما يجعل قول لأهل السنة. الله يصلح الحال. نعم يقول فإن الاستسلام فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بما له على عباده من حج البيت كما قال. يعني هذا مثال هذا يعني. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ولهذا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة أنزل الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد تنازع الناس في من تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم طيب. طيب هنا الاستسلام، بس نقف شوي عند الاستسلام ثم نكمل. الاستسلام يقول الشيخ لا يتم إلا بالإقرار، يعني لا يصح إلا بالإقرار. ننظر في هذا المجلد السابع، ننظر كلام شيخ الإسلام في بعض المواضع. عندك هنا الفتاوى المجلد السابع صفحة 562. يقول التفاضل في الإيمان بدخول الزيادة والنقص فيه يكون من وجوه متعددة، أحدها الأعمال الظاهرة، فإن الناس يتفاضلون فيها وتزيد وتنقص، وهذا مما اتفق الناس على دخول الزيادة فيه والنقصان، لكن نزاعهم في دخول ذلك في مسمى الإيمان. فالنفاة يقولون هو من ثمرات الإيمان ومقتضاه، فأدخل فيه مجازا بهذا الاعتبار، وهذا معنى زيادة الإيمان عندهم ونقصه، أي زيادة ثمراته ونقصانها. فيقال قد تقدم أن هذا من لوازم الإيمان وموجباته، فإنه يمتنع أن يكون إيمان تام في القلب بلا قول ولا عمل ظاهر. إذن هي ما يمكن يوجد بدون قول ولا عمل ظاهر. ثم يتكلم بأوجه أخرى أيضا في صفحة وأما إبليس وفرعون واليهود ونحوهم فما قام بأنفسهم من الكفر وإرادة العلو والحسد منع من حب الله وعبادة القلب الذي لا له الذي لا يتم الإيمان إلا به. شوف قال وعبادة القلب الذي لا يتم الإيمان إلا به، هل يقصد لما في عبادة القلب يصح الإيمان؟ إذن قصده هنا لا يصح. قال وصار في القلب من كراهية رضوان الله واتباع ما أسقطه ما كان كفرا لا ينفع معه العلم. وقال في صفحة 541 يقول لا إله إلا الله: ثم الحب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن بالقول الظاهر والعمل الظاهر ضرورة كما تقدم. فمن جعل مجرد العلم والتصديق موجبا لجميع ما يدخل في مسمى الإيمان وكل ما سمي إيمانا فقد غلط، بل لا بد من العلم والحب، والعلم شرط في محبة المحبوب، كما أن الحياة شرط في العلم، لكن لا يلزم من العلم بالشيء والتصديق بثبوته محبته. لئن لم يكن بين العالم والمعلوم معنى في المحب أحبه لأجله. ولهذا كان الإنسان يصدق بثبوت أشياء كثيرة ويعلمها وهو يبغضها، كما يصدق بوجود الشياطين والكفار ويبغضهم. ونفس التصديق بوجوب الشيء لا يقتضي محبته. يعني هنا يتكلم عن قضية التلازم. التلازم إذا ما في عمل معناه أنه ما في إيمان. أيضا يقول صفحة 37 وفي الجملة: فلا بد في الإيمان الذي في القلب من تصديق بالله ورسوله وحب الله ورسوله، وإلا فمجرد التصديق مع البغض لله ولرسوله ومعاداة الله ورسوله ليس إيمانا باتفاق المسلمين، وليس مجرد التصديق والعلم يستلزم الحب إلا إذا كان القلب سليما من المعارض كالحسد والكبر، لأن النفس مفطورة على حب الحق وهو الذي يلائمها، ولا شيء أحب إلى القلوب السليمة من الله. وهذا هو الحنيفية، ملة إبراهيم عليه السلام الذي اتخذه الله خليلا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فليس مجرد العلم موجبا لحب المعلوم. إذن القضية هنا يريد أن يبين، يؤكد على أنه هناك فرق بين التصديق وبين الإقرار. ذكر عدة فروق، منها واحد نقلنا بعضها، منها أن التصديق يستعمل في كل خبر، مثل ما ذكرته، قد تصدق بالشياطين وأن تبغضهم. التصديق يستعمل في كل خبر مشاهد أو غير مشاهد. أما الإيمان فلا بد أن يكون الخبر فيه، أما الإيمان فلا بد أن يكون الخبر فيه من الأمور الغائبة. انظر صفحة الفتاوى 7 صفحة 529. الثاني اختلاف المعنى. اختلاف المعنى، فالإيمان مأخوذ من الأمن، ولفظ الإقرار مأخوذ من قر يقر، ولفظ الإقرار مأخوذ من قر يقر، فهو قريب من آمن، بخلاف التصديق. سبعة الفتاوى 7 530، يعني ما كان نقرأ عليكم بس إنه طوي يطول علينا شوي. الثالث أن لفظ التصديق لا يتضمن الالتزام، يعني قد يكون فيه التزام وقد لا يكون. أما الإقرار فلا بد فيه من إنشاء التزام. أما الإقرار فلا بد فيه من إنشاء الالتزام، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين إلى قوله قد أقرر، قالوا أقررنا. الرابع أن التصديق يقابله التكذيب. التصديق يقابله التكذيب، أما الإقرار فيقابله الجحود. يقابله الجحود والامتناع. الإقرار يقابله الجحود والامتناع. الخامس أن الإيمان والإقرار يتعلق بالذوات. أما التصديق فيتعلق بمتعلقاتها. أما التصديق فيتعلق بمتعلقاتها، فيقال حب صادق. السادس الاختلاف في التعدية، الاختلاف في التعدية، فيقال صدقه فيتعدى بنفسه، فيقال صدقه فيتعدى بنفسه، ولا يقال صدق له. بخلاف الإيمان والإقرار فيقال آمن له وأقر له. سبعة، أن الإيمان الشرعي لم يرد، أن الإيمان الشرعي لم يرد إلا بلفظ الإيمان والإقرار، أن الإيمان الشرعي لم يرد إلا بلفظ الإيمان والإقرار ولم يرد بلفظ التصديق. هذا كله ذكره شيخ الإسلام وله زيادة شرح في المجلد السابع، بدأ 529 ثم استمر. نعم، من يكمل القراءة؟ قد تنازع الناس، تنازع الناس في من تقدم من أمة موسى وعيسى، هل هم مسلمون أم لا؟ شخص تقدم، يتقدم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ أي يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهو نزاع لفظي، فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والإسلام عند الإطلاق يتناول هذا. وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا من الأنبياء فإنه يتناول الإسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء. نعم، ولهذا مثل ما مر في الآيات السابقة، وأسلمت مع سليمان لرب وأتوني مسلمين، وغيرها من الآيات. ثم قال: ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله، وبها بعث الله جميع الرسل، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى عن الخليل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وقال تعالى عنه: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، وقال تعالى: وسلمًا أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الله آلهة يعبدون أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وذكر عن رسله كنوح وهود وصالح وغيرهم أنهم قالوا لقومهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال عن أهل الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشطط، هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. نعم، هو قال عليه، قرر قضية معينة وهي ما هو أعلى شيء في الإسلام، فهو الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، ثم ذكر الأدلة الدالة على ذلك من الحكمة من خلق الإنس والجن هو لا إله إلا الله، الحكمة من إرسال الرسل هو لا إله إلا الله، دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام كلها بلا إله إلا الله، ولهذا قال ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله. والرأس أصل، قال صاحب مقاييس اللغة، الرأس أصل يدل، اللي هو الراء والهمزة والسين، أصل يدل على تجمع وارتفاع، يعني يدل على شيئين، تجمع ويدل على ارتفاع، ومنه رأس القوم ورئيسهم. قال الليث رأس كل شيء أعلاه. ويقال للقوم إذا عزوا وكثروا هم رأس. تهذيب اللغة 1365، ومقيس اللغة 365. قال مطلقا، الإطلاق خلاف التقييد، يعني مطلقا من غير قيد، يعني ما تجي تقيده تقول الشهادة هي رأس الإسلام إلا كذا وكذا، لا خلاص هي رأس الإسلام هي رأس الإسلام. قال مطلقا يعني خلاف التقييد، أي من غير قيد، ولا تخصيص ولا استثناء. فالإطلاق يعني غير قيد ولا تخصيص ولا استثناء. ومنه أطلق ولم يقيد. وقالوا الزيغ مطلقا، الزيغ مطلقا هو الميل الكامل عن الحق. إذن ما في استثناء ولا في تخصيص ولا في تقييد. قال رأس الإسلام مطلقا يعني أعلاه، الذي لا شيء من شرائع الإسلام يماثله أو يدانيه. من أدلة كونها رأس الإسلام مطلقا الأدلة التي مرت، لكن منها أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بضع وستون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله. فإذا كانت أعلاها فهي رأسها. أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث معاذ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فلما قال عموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله دل على أن مقصوده برأس الأمر الإسلام أنه لا إله إلا الله. الثالث أن مهمة الرسل كلهم الدعوة إليها بل والبداء بها. الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالبداءة بها لما أرسل معاذ إلى اليمن، فجعل هناك أولويات، ترتيب الأولويات بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لمعاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي لفظ أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم إلى آخر الحديث. إذن ترتيب الأولويات هو البداءة بالتوحيد، لأنه إذا صلح التوحيد صلح بقية الأعمال. الخامس أنها هي العمل الوحيد الذي إذا لم يستطع الإنسان أن يعمل غيره تنجيه من النار. مثل الذي أسلم يوم أحد، أسلم يوم أحد وقتل قبل أن يصلي الظهر. نعم. مثل الحنفاء، الحنفاء الثلاثة ما عرفوا إلا لا إله إلا الله، ما يعرفون عملا يعملونه، فأنجتهم من النار. وفي آخر الزمان يقولون لا إله إلا الله، يقولون أدركنا أباءنا يقولون، ما يعرفون غيرها، فصاروا لا يستطيعون أن يعملوا فتنجيهم من النار. لكن الأعمال أخرى ما تنجيه، لما قالت عائشة يا رسول الله إن علي بن زيد بن جدعان يقرئ الضيف ويعين، ذكرت له من هل ذلك نافعه؟ قال لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. السادس أن جميع الأعمال لو أتى بها المرء ولكنه لم يأتي بلا إله إلا الله لم تنفعه. السادس أو السابع أن من حققها دخل الجنة. أن أيضا الثامن أن من قالها موحدا غير مشرك حرم على النار إما ابتداء أو نجاة منها. هذا الكتاب شو اسمه هذا؟ هذا أوسع شارح للقواعد الأربع، اسمه محمد بن سعيد بن عبد الله الكثير، فأنا أتيت به في نقولات نريد نقرأ عليكم منها. هنا صفحة أظن 144 نقل عن المناوي. الإلمام بقواعد تقرير التوحيد أصل الإسلام، يعني هو شرح للقواعد الأربع. نقل عن المناوي وأحال إليه في فيض القدير 659 قال: وقال المناوي تعليقا على حديث عبادة: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. قال: من شهد أن لا إله إلا الله أداة حصر. لماذا؟ لقصر الصفة على الموصوف، قصر إفراد. تكتبونها الفائدة هذه عند قول من شهد أن لا إله إلا الله، قال أداة الحصر لقصر الصفة، لقصر الصفة على الموصوف قصر إفراد، لقصر الصفة على الموصوف قصر إفراد. ثم ذكر التعليل، اكتبوا التعليل: لأن معناه الألوهية منحصرة في الله الواحد، لأن معناه الألوهية منحصرة في الله الواحد، في مقابلة من يزعم اشتراك غيره معه. في مقابلة من يزعم ويعني أكد يعني المعنى بقوله، فقال: لأن أحدا من الكفار لم ينفها عن الله وإنما أشرك معه غيره. ما أحد قال إن الله ليس ربا وليس إله، لكن الإشكال. ثم استدل بقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. أيضا في نقل آخر عن الإمام الألوسي صفحة 142 يقول: مقتضى كونهم مشركين أنهم يعبدونه سبحانه أيضا لكن عن طريق الإشراك، بل قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى كما قص سبحانه عنهم يقتضي أنه جل مجده المعبود الحقيقي عندهم. يقصد أنهم لم يسووه به في ربوبيته. قال: وقد يقال إن الشارع أسقط مثل هذه العبادة عن درجة الاعتبار. وش هي العبادة التي أسقطها عن درجة الاعتبار؟ صلاتهم وصيامهم وحجهم، أسقطها لأنها إيش؟ وجود الشرك. قال: فهم غير عابدين الله جل وعلا شرعا، لأنهم ليش عابدين الله جل وعلا شرعا؟ أحسنت، لأنهم ما قصروا العبادة عليه. قال بل قيل إنهم غير عابدين لغة أيضا، هذا جميل، تكتبوهم غير عابدين لله عز وجل شرعا. لماذا؟ لأنهم أشركوا معه. ثم قال كلمة جميلة هنا، قال بل قيل إنهم غير عابدين لغة، حتى في اللغة ما يصح أن يقال عابدين. قال لأن العبادة لغة، هذا تعليل جميل جدا حقيقة، قل لأن العبادة لغة غاية الخضوع والتذلل، غاية الخضوع والتذلل، ولا يتحقق ذلك مع الشركة، ولا يتحقق ذلك مع الشركة يعني ما صارت غاية الخضوع والتذلل لله. قال ولو على كلامه، ولو على الوجه الذي زعموه، أنهم يعني يقربون إلى الله زلفى، قال ولو على الوجه الذي زعموه فتأمل. روح المعاني 15:115 أيضا صفحة 344 تكلم عن أن مشركي زماننا أغضى شركا من الجاهليين، بس أنا أقرأها عليكم بس من باب التمثيل بحال القوم. يقول قال النبهاني في الفوائد المقتبسة من رسالة مصطفى البكري في الرد على من منع الزيادة، مستدلا على أن زيادة الصالحين سبب في قضاء مهمات المسلمين، قال رضي الله عنه، هذا كلامه هو يعني البكري، يحكى أن سيدي محمدا الحنفي قدس الله سره فرش سجادته على البحر وقال لمريده قل يا حنفي وامش، فمشى المريد خلفه فخطر له لما يقول يا حنفي هل لا قلت يا الله؟ قال فلما قالها أي يا الله غرق، فأمسك الشيخ بيده وقال له أنت الحنفي تعرفه فكيف بالله، فإذا عرفت الله فقل يا الله. يقول يشير إلى أن الوسائط لا بد منهم، رسالة مصطفى البكري في الرد على من منع الزيارة ملحقة بكتاب شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق صفحة 447. يقول قال العلامة محمد بن ناصر الحازمي وقد شاهدنا جماعة من أهل السواعي عند رفع الشراع في قطر اليمن من جملة ما يملونه يا زيلعي يا شاذلي بشارة، وهذا في كل خفض ورفع للشراع، وقصدهم أن يغيثهم بالرياح، والله تعالى يقول الله الذي يرسل الرياح، ويقول في السنن إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، ثم قال أو يوبقهن بما كسبوا، فتركوا الآيات البينات ونسبوا قدرة الله إلى بعض العباد، فمن لا يعلم ما حاله عند عالم، فمن لا يعلم ما حاله عند عالم النيات، يعني ذهبوا إلى غير الله عز وجل. قال من هذا، قال بعض العلماء إن هؤلاء أقبحوا في الشرك حالا من مشرك العرب في هذه الحالة، لأن المشركين إذا مسهم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. المرجع إيقاظ الوسنان صفحة 91 و92. أيضا بقي نقل آخر صفحة 346 يقول عند قوله تعالى وما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، قال ابن عابدين تعليقا على كلام الحلبي لأن الحلبي يقول أن الغالي من الروافض ومن ضاهاه أسوأ حالا من المشركين الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال ابن عابدين: لأنه اعتقد الألوهية في علي رضي الله عنه، والذين عبدوا الأصنام لم يعتقدوا الألوهية فيها، وإنما عبدوها تقربا إلى الله تعالى الذي هو الإله، وإنما سموها آلهة لإشراكهم إياها له في العبادة. رسالة ابن عابدين 1362، وذكر نقولات عن النعمي وعن البرقعي وغيرهم. ثم قال في صفحة 48: يقول: ما أجهل عباد القبور بحالهم، وما أعظم ما وقعوا فيه، فإن مشرك العرب ونحوهم، اكتبوا هذه، جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى. مشرك العرب ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله ماذا؟ لفظا ومعنى. وهؤلاء المشركون أقروا بها لفظا وجحدوها معنى. فتجد أحدهم، يعني هم لا إله يقولونها لكن إشكال معناه، قال: فتجد أحدهم يقولها وهو يأله غير الله، وبأنواع العبادة كالحب والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك. ثم استمر يتكلم. قال محمد رشيد رضا: تحرير الموضوع أن الدعاء قسمان، دعاء العبادة ودعاء العادة. يقصد بدعاء العادة المعنى اللغوي اللي هو النداء، أعطني كذا، مدري كذا. ولهذا بعضهم يقسم الدعاء إلى 3 أقسام: يجعل دعاء توحيدي عبادي إيماني، ويجعل دعاء شركي كفري، ودعاء مباح اللي هو يسميه هنا الشيخ رشيد رضا دعاء العادة، وذكره غيره، يعني ذكره غيره. الشيخ خقير ذكر هذا، خقير من علماء مكة، يعني في المصطلح بس يعرف الإنسان ايش المقصود بدعاء العادة اللي يقصد الشيخ. قال: فالثاني اللي هو دعاء العادة ما يطلبه الناس بعضهم من بعض مما يقدرون عليه بالأسباب التي سخرها الله له، يعني أخذها من الطلب، والدعاء هو الطلب، فأي طلب سماه دعاء، لكن بين أنه عادة للناس، عطنا الدفتر، مد القلم، جيب لي كذا مما يفعله الناس، هذا حرام يا شيخ رزق. أيوة، هذا دعاء العادة اللي يقصد الشيخ. قال: ودعاء العبادة، اكتبوا جوابه هذا يوضح اللي قبله. ودعاء العبادة يعني يعرفه، هو طلب ما وراء الأسباب مما لا يقدر عليه إلا رب العباد. قال: والإله في اللغة هو المعبود بالدعاء. مش كتبت يا رزق دعاء العبادة؟ إلا رب العباد، لفظته رب العباد، وهو صحيح يقصد الله عز وجل لا شك. يقول: والإله في اللغة هو المعبود بالدعاء الذي هو مخ العبادة، والفرد الكامل منها أو بغيره مما يتقرب به إلى المعبود من نذر وتعظيم قولي أو عملي، باعثه اعتقاد القدرة الغيبية على النفع ومنعه والضر وكشفه من غير طريق الأسباب بالذات أو بالتأثير عند الله عز وجل. وكانت عبادة قريش لآلهتهم من النوع الثاني، وهي دعاؤهم ليشفعوا لهم عند الله ويقربوهم إليه زلفا، كما هو صريح نصوص القرآن. ودحلان وأمثاله من متأولة الشرك يجهلون معنى العبادة، يجهلون معنى العبادة والألوهية، ولا يفرقون بين اتخاذ المخلوق إلها بدعائه والنذر له ونحو ذلك، وبين تسميته إلها، فيظنون أن الشرك هو تسمية المخلوق إلها، فإذا عبده بالدعاء وغيره ولم يسمه إلها لا يكون مشركا. وإذا سمى العبادة توسلا لا تكون عبادة، والعرب كانوا يسمون هذه المعاني بأسمائها لأن اللغة سليقة لهم، وقد فصلنا هذا مرارا في المنار. يقول هذا نقله من صيانة الإنسان عن وسادة الدحلان صفحة 360، وهو نقله عن رشيد رضا. ورشيد رضا في توحيد الألوهية كلامه كثير جيد، كثير وجيد، يعني لو حصل أحد يجمعه في رسالة أو شيء ماجستير مثلا، يعني جهوده في بيان توحيد العبادة لا كان ينفع الله عز وجل به. شرح إلى سورة يوسف، إيه، لكن اللي هو فسر في آيات كثيرة في التوحيد والعبادة. لو فتاوى له في هذا المجال جيد. أنا والله يعني أتمنى أن أحد يعني يأخذ رسالة في بيان توحيد العبادة. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني البعث المقصود به هنا البعث الديني، البعث الديني. ومع الآية واضحة، يعني إذن بعثه ليش؟ للتبليغ. ولهذا قال أن اعبدوا الله، تعليل، أي لأجل أن تعبدوا الله وتجتنبوا الطاغوت. والاجتناب ما هو يا شيخ أبو عبد الله؟ الاجتناب، لفظ الاجتناب أيوة، لكن أيضا فيها زيادة معنى وهو البعد. أي يعني ما قال اتركوا الطاغوت، لا، اجتنبوا. والاجتناب في زيادة معنى وهي البعد، أشد من التحريم، أشد، نعم. ولهذا قالوا إن الجنابة سميت جنابة لأنها تبعد الإنسان عن الصلاة. قال واجتنبوا الطاغوت، يعني ابتعدوا، لا يكون بينكم وبينهم لقاء ولا قرب. والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة. وابن القيم يقول الطاغوت اسم لكل ما عبدوه من دون الله. وورد عن مالك أيضا أن الطاغوت كل ما عبد من دون الله، لكن تقييده بالرضا هذا هو المطلوب، لأن من رضي صار طاغوتا، ومن لم يرضى لم يصر طاغوتا. ولهذا عبد عيسى عليه السلام وعبدت الملائكة وليسوا طواغيت. إذن تقع العبادة على من؟ على الشياطين التي أغوتهم. قالوا سبحانك ما كانوا إيانا يعبدون. إذن صاروا إيش؟ حقيقتهم عبادة الشياطين التي أغوأهم. فبرأ الله عز وجل الصالحين والمطيعين من هذه الآباء العظيمة. ها؟ نعم، هذه قصة عبد الله بن الزبير. نعم. قال صاحب المنار سم. لا ما يشتغل. قال صاحب المنار: وهي في أن كل نبي أرسله الله تعالى قد أمر أتباعه باجتناب الطاغوت. يعني الآية أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 583. لما سئل الله يغفر له ويرحمه الشيخ الدوسري عن تفسير المنار، قال تفسير المنار جيد، نعم صحيح فيه مطبات كبيرة لكنه تفسير نافع. يعني المقصود من هذا أنه ليس نأتي إلى شخص ما عنده معلومات نقول له اقرأ الكتاب، لكن طالب العلم يعني يستفيد من فوائد كثيرة. وجه الدلالة من هذه الآية على أن على كون التوحيد رأس الإسلام، لأن الرسل كلهم كانوا يدعون إليها أقوامهم ولا يقبلون بالمساومة عليها أبد، فمن قبلها اهتدى ومن ردها صار من أهل الضلالة، نسأل الله العافية. قال الله تعالى: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. إذن هل الرسل إلا بلاغ المبين؟ ما هو البلاغ المبين الموضح المبين؟ توحيد، بيان هذه الكلمة التوحيد. ولهذا الله قال بعدها: لا تتخذوا إلهين اثنين. وقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يعني نحن ما نحتاج نتكلم على الآية وماذا قال العلماء، لكن ننظر في الفوائد التي فيها. يقول قتادة: أرسلت الرسل بالتوحيد والإخلاص. وقال سفيان: ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة، ما أنعم الله على العباد على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. تفسير ابن رجب 274. طيب، الدعوة إلى التوحيد جديدة ولا هي دعوة الرسل كلهم؟ قل: ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. إذن ما كنت بدعا من الرسل إذ دعوتكم إلى التوحيد، فكل الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى ذلك. وذكر الآية: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. قال ابن القيم عليه رحمة الله، يعني معنى كلامه، قال: قوله إنني براء مما تعبدون هذا في الجواب الكافي، هذا هو معنى لا إله إلا الله. فإن من قال لا إله إلا الله لا بد أن يعرف معناها. لماذا لا بد أن يعرف معناها؟ لأنه إذا ما عرف المعنى كيف، ماذا يعتقد؟ ماذا يعتقد؟ يستطيع يعتقد شيء؟ ما يستطيع يعتقد شيء. إذن ما الشخص الذي يقولها ولا يعرف معناها سيخالفها وينقضها وهو لا يشعر. وتجد كثيرا ممن وقعوا في هذا، نسأل الله العافية والسلامة، من أسباب ذلك الهوى أحيانا، وأحيانا الجاه، وأحيانا يعني أخر عدم المعرفة بها. وثم ذكر بقية الآيات التي تدل على التوحيد، وبعدها انتقل إلى الآيات التي تحذر من الشرك. لماذا ذكر الآية تحذر من الشرك؟ لأنها تنقضها، لأنها تنقضها. في أخوان سجلوا بس عندكم عن هذا: التحفة العراقية 379 إلى 389، وبيان تلبيس الجهمية 267، ونقف على هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله.